تفسير الآية 23 من سورة الصافات، يقول تعالى: من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي غير الله، أي الآلهة التي يعبدوها غيره تعالى. أي اجمعوا يا ملائكتي كل هؤلاء الذين ظلموا، وهم الذين ذكروا في الآية السابقة، ومعهم آلهتهم التي عبدوها غير الله تعالى، فوجهوهم وأرشدوهم جميعا إلى طريق النار. هذا والتعبير بالهداية والصراط يفيد السخرية الشديدة منهم والتأنيب واللوم الشديد لهم، فتزداد بذلك حسرتهم وذلتهم وفضيحتهم وتعاستهم كنوع من العذاب النفسي قبل العذاب الجسدي في جهنم، لأنه كأن المعنى بما أنهم لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم، أي إلى الطريق المعتدل الصحيح الصواب، طريق الله والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة، فليهتدوا إذن في الآخرة، ولكن إلى صراط الجحيم.